ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك ودع إلى ربك Oh, Allah,

هو الله الخالق البارئ Come on. يا أيها الإنسان يا صدق الله العظيم.